السلام على المصلي، السلام على المصلي، الذين يذهبون إلى كراهة هذا الإلقاء ليس لهم دليل منصوص عليه في السنة صد عن الكتاب، وإنما يستدلون على ذلك بالفهم والرأي، وكل ذلك معرض للخطأ، بينما هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقي عليه السلام وهو يصلي غير ما مر، وأنه رد السلام ألقى عليه دون أن ينكر ذلك ولا مرة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة له، فلما رجع جابر لقي النبي عليه السلام خير، فألقى عليه السلام فرد عليه السلام إشارة برأسه. وهناك حديث مثل هذا الحديث وفي فائدة أخرى لا بأس من أن تسمعوها، ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب من المدة، لما رجع كان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو يصلي، فألقى عليه السلام فما رد عليه السلام يعني لفظا، وإنما أيضا إشارة برأسه. قال ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد، يعني أخذ ابن مسعود يفكر من قريب ومن بعيد، ترى لماذا لم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه وعهده به قبل أن يسافر إلى الحبشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام في الصلاة باليهود، كان لأول الإسلام إذا سلم على المصلي رد السلام باللفظ وهو يصلي، هذا امرا جائزا. وعلى هذا فارق ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم الى الحبشه، لذلك داخله شيء في نفسه انما لم يقابله الرسول عليه السلام بالسلام الذي كان يعهده منه هذا اللفظ، فاخذ يفكر لعله اخطا مع الرسول عليه السلام فغضب منه. فلما سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة، ولا شك أنه علم إما بجلسته عن السلام أو بوحي ربه ما حدثت ابن مسعود نفسه، فقال له مجيبا لما شاورت نفسه، قال إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة، فإذا المصلي سلم عليه رجل فرجع عليه السلام ففي مكالمة، هذا رفع كان من قبل جائزا ثم رفع، حينئذ صابت نفسه رجل وعرف أنه لم يكن هناك شيء يتعلق به، وإنما هو إشارة الله عز وجل ينزل كما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ففي هذا الحديث أيضا إقرار الرسول عليه السلام بإلقاء السلام عليه وهو يصلي، مع إلغائه برد السلام من المصلي على من سلم عليه وقد كان من قبله مشروعا. كذلك مثلا جاء في سنن داوود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في قباء مسجدهم، فأخذوا يتوافدون عليه، فكانوا يلقونه في الصلاة، وكانوا يلقون عليه السلام، فيرد السلام عليهم إشارة بيده. وقد وصف أحد رواة هذا الحديث هذه الإشارة فقال: جعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء، عليه الصلاة والسلام يصلي فيقول له الداخل عليه في المسجد: السلام عليك يا رسول الله، وما يكون منه إلا أن يفعل هكذا: السلام عليك، يرفع يده ويصلي بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء. إذن نأخذ من هذه الأحاديث وهي بحمد الله كلها صحيحة أمرين اثنين: الأول جواز إلقاء السلام على المصلى، الأمر الثاني وجوب رد السلام إشارة باليد أو بالرأس. وهذا أي تنهي الرسول عليه السلام الإشارة باليد أو بالرأس فيه حكمة، ذلك أن الإيماء بالرأس إلى كف أو كف من حيث أنه خلق من طرف اليد هكذا، فليصلي حينما يسمع السلام إن كان يشعر بأنه يقوم الإشارة بالرأس مقام الإشارة باليد يكتفي بذلك، لأن الصلاة مبنية على الإيمان وعلى الهدوء والسكون، ولذلك فلا يجوز العبث في الصلاة والإتيان فيها بحركات لم يشرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان من عادة بعض الصحابة بأول الإسلام أنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة بالتسليم ألووا بأيديهم هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل سم، خيل سم يعني سموه مكرام تلعب بغيرها، فهو يشد هذه الايادي حينما ترفع بجنب الخيل حينما ترفعها وهي خموسه، هذا معناه انكار هذا الفعل، واكد ذلك بقوله: اسلموا في الصلاه، اسلموا في الصلاه. لذلك فالاصل ان المصلي لا ياتي بحركه اما الا بحاجه او بجرع، كما نحن الان بصدده فرجل يتكلم عليه وليس حولك مصلون مثلا، فمجرد ان تعمل هكذا يفهم عليك انتهى الامر، لا، انت بين جماعه لا يظهر ردك للسلام بالايماء بالراس، فحينئذ ترفع يدك ويكون الرفع ايضا بالمقدار الذي يحقق الغايه من الرفع، الا وهو اتهام المسلم لانه قد تلقى سلامه وأنه ردوا عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.